تجلت الحقائق من فضل الله، كشف الأمر الذي كان خفي بفضل الله، كانت حصة متباعدة حصة بعيدة. قال أنجو بنفسي وأعجل الأمر، وهذا خير، هذا خير على خير، لكنه طاف 40 حصة هنا وهناك وأكثر وما خرج بشيء. مش دار كل شيء، دار تقدر تستحب. والحجامة مرات ومرات، لأن العلة القوية اللي أقوى من السحر هي العشق، لأن العلة القوية هي العشق، فلا بد أن توعظ وأن يبين لها فيحول قلبها كما صرف إلى الفاحشة، يغير بإذن الله تعالى إلى الطاعة إلى البر. وهذا هو علاج العشق، هو الاستقامة والالتزام، أو كراهية الجسد، كراهية المعصية، إما إقبالا ببر ودعوة موعظة، أو خوفا من الهلاك والعذاب إذا دنا واقترب منه. أي المقصود هي يعني. والعاشق والعاشق يحاول كلما أطال المكث في البدن لأسباب واهية كان خيرا له. وقد يدلك على حق السحر وإمكانه، ولكن عشقه أعظم وأقوى. فلهذا وجب أن تكون رمية منذية حتى يسلم المريض من المعاناة، فهذا يبطل بإبطال السحر يقول، وهذا بالموعظة يتأثر فيه، يؤثر تأثر فيه، فتهدأ شهوته وتسكن روحه ونفسه ويخرج. وكل في طريق واحد، كتاب وسنة، هذا بين أيدينا الآن، مثال حي وعليه فقس بفضل الله عز وجل. هي عاشقة كانت داخله تأخذه إلى عادة قبيحة سنين، ولازلت أحفظ ما قاله لي قبل شهور. وجاء يلتمس، التقى بي عند المسجد، في المسجد، أسفل المسجد. فلما خرجنا ذكرني بأمور، قلت هذه أركيت وكيت، فجاء صح بفضل الله تعالى، تبين حقيقة أنها جنية. ثم خرج من عندي، راح هنا وهناك كما اعترف هو، يعني كلا ومن لا، يعني حجامة في كل جسد، جلسات دائما. إذا ما هي حقيقة العلاج؟ حقيقة العلاج بالنسبة له ولها هو البرء من داء العشق. فكيف يكون؟ يكون بأمرين اثنين، أن تؤثر الموعظة والاستقامة فيه وفيها، أو إذا ما أراد ذلك أن تصبح ترى العذاب داخله حتى لو تؤذيه وتفر منه. أما أن تسلك معها سبل الرقية العادية فإن هذا تألفه، تستأنس به، تصبر نفسها من أجل محبوبها وعاشقها، ولا يؤثر فيها إلا قليلا، وعشقها أعظم من الداء الذي يصلها برقية لا تؤثر فيها حقيقة. هذا الذي يجب أن يعلم، لكل حالة ما يوافقها وعظا، بيانا، كلاما، استرسالا، اجتهادا بفضل الله عز وجل. هذا هو الحال. ليس معنى أن عندها عاشقة تسلك معه سبل نسخ، لا، العاشقة تفهم معناها هذه تؤثر فيها اليهودية، لابد أن تعجب من اليهودية، هذه يؤثر فيها طاعة الشيطان تشبع من الشيطان، هذه يؤثر فيها مدى السيح تشبع مدى السيح، هذه يؤثر في العشق والهوى والتعلق بالشهوة، وحتى إمارات أن قلنا الروح والجسم والشهوة، تعرف معناها حينها تصل مباشرة إلى علاجها بإذن الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الدواء الدواء بلئ بإذن الله. حتى الآية هي دواء، تختار الآية بعناية، وإن كان القرآن كله شفاء بفضل الله عز وجل. فهي عاشقة، إذا قرأت عليها آية الجبل لا تحركها، والسحاب لا تحركها، لكن إذا حركتها بآية العشق قد شغفها حبا تتحرك، مفهوم، همت به تتحرك، فيها جمال تتحرك. فهمت ولا؟ إذا أنت تحبينه تعشقينه. طيب معهما مصر منذ كان صغيرا تعترفين بكل شيء. ومع ذلك أنت لا تريد المغامرة والخروج. لا تخرج. ما الذي يمنعك؟ ما عرفتش. إيش؟ عرفتش. حب. تعلق. هوى. ما بقاش باغيني. هذا هو الصواب. عرفت ما بقاش باغيني كيمشي يبغي يخطب ما تخليهش. يقول لي يخطب في ساعة. ما كيخليهش. تمنعينه. كينسوه. كيجاوبوش. كيجاوبوش. يلا مشي عند وحدك كينسوه. طيب. هكذا يتعذب الشباب والشابات. هما اللي سيفطوني مرت هذا شيء انا مرت با اللي سيفطني. كيفاش سيفطني؟ سحرت ليهم كاملين في العائله ديالهم. بس كان سحرت ليهم بالسحر ريحتو عليهم في الدار. مرشوش. طلقات موت طلقات من بعد. طيب. تظنين ان هذه العيله تمنعك؟ لا عرفتش. ها؟ عرفت هي عرفت ما عنديش معاك انت عرفت راسي ما عنديش معاك انت عرفت. عرفت راسي غير بحال. طيب ذهب الى كل مكان مشى لاكادير ومشى لكازا ومشى في المم تخيل مشى ومشى بزاف خسر فلوس ولكن كاين والو مشى. طيب اسال الله تعالى ان يجعلنا سبب الشفاء والدواء اسال الله تعالى ان يهدي على ايدينا انسا وجنا اللهم امين ربك الله الذي تفضل عليك الله جد عليك بالنعم ظاهرة وباطنة الله ساق إليك الفضل والخير الله الذي سبحانه وتعالى ستر عيبك الله كان يراك سبحانه وتعالى وأنت تظلم بهذا الجسد تعتدي عليه بزاف خلي شويه ديال الوقت ترغبي فيه عادات سيئة تقدميه على أمور سيئة بقاش كيديرها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء بقاش كيديرها عندو صحابو فيهم الدين الحمد لله صحابو فيهم الدين بزاف والتقوى الحمد لله كيصلي بزاف كيقرا القران واستعينوا بالصبر والصلاه كيصلي كيقرا القران كيعذبني ان هذا القران يهدي للتي هي اقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا الحمد لله نار شهوتي تتأجج في جسد يعشق ويحب أنت عاشق دماؤك عشق ونظرك عشق وسمعك عشق نعم فهو بالنسبة لك الحياة والنفس عشق عظيم قديم منذ الطفولة من الصغر وهذا هو السر الذي يجعل هذه الجنية تراوح وتخلق الأعذار وتكذب في الكلام عشقها عظيم جداً حبست أوقفت ما أوقفت، لكن بقاؤها عندها هو كل شيء، تعتبره كل شيء، بالنسبة لها كل شيء. طيب، أنا أوجه لك أول كلمتي، أنت مسلمة؟ لا. لست مسلمة؟ لا. ما أسلمت؟ كذبت. كذبت. قام 40 جلسة وكذبت. كذبت. تكذبين هنا وهنا. أنت كذبت. اللول. نعم، في البداية احنا كنا معاك بالجلسات الأولى باش تباني وأظهرك منها. بعدما كنت مختفي داخل أكثر من 30 سنة. فلما علم عنده قام هنا وهناك بالعلاج، ومع ذلك ما أسلمت. يعني 40 جلسة وما اقتنعت بالإسلام. ما أكد لك على الإسلام. قالوا لي كيقولوا لي كامل يسلمي. ما وعظوك بالإسلام. ما رغبوك في الإسلام. ما أقنعوك بالإسلام. ما شو يحصبك للإسلام. ما ثبتت على الإسلام. أنا كنت تسمع القرآن والله عز والبيان كل هذا، ومع ذلك ما أسلمت لله. لماذا؟ ما عرفتش. لماذا؟ ما عرفتش كيف خلوني واقعد أسلم. شكون لك اللي خلاك؟ اللي كانوا دايرين لي هادشي. شكون هو؟ هو مع السحرة. طيب، أنت العلاقة التي بينك وبينه هي أقوى من السحر. ما عرفتش. أسلمي بحق، لأنك لو أسلمت حقا شرح صدرك حقا، هديت حقا، كفيت حقا، خرجت حقا. فما أسلمت، إذا القرآن لك عدو، الإسلام لك عدو، وبالطبع تبقى الشهوة هي الملاذ والخلاص والقوة. إذا حجبت عن أخذ الشهوات بعادات فإنك تأخذها بنظرات، غبرات وفجر في المنام، صح؟ ولكن كيقرا كل شيء هو دابا. نعم، لكن عشقك قديم ولا زال قوي من قديم، فلا بد أن يضعف وأن يمحى. مفهوم؟ فنسأل الله تعالى لك الهداية والثبات والنصر على الشهوات والملذات. حرام. أطيع رب الكريم، أطيع خالق عظيم يشيك ربي من كل الزلات والنكبات والعثرات والشهوات والمضلات، هو الله سبحانه. وإلا أنزلناك بالقوة والعذاب، فاختاري الإسلام والاستسلام، أو العناد ومعه الحق والعذاب. هيا. نعم. ماذا تختار؟ وصافي غنمشي. مع أن يجب أن يعلم أن الطابع الذي عليك هو المكر والخديعة والكذب والنفاق. لكن إذا أمهلنا وأنظرنا وجاء وتبين أنك في المكر والخديعة مرة أخرى، فإنك يتقطع ويمزق فؤادك تمزيقا وتقطيعا. علاش بغيت دير لي هكا؟ انا ابين لك. علاش بغيت دير لي هكا؟ تعذبني مالك انت؟ علاش بغيت تعذبني؟ فقط ابين لك. علاش بغيت تعذبني انت؟ لانك عذبت شابا وظهرت رجلا وعطيت خطبة وزواجا وعملا ومالا وعفة وطاعة، فوجب ان يبين لك الامر ليحيى من حي عن بلدينة وليهلك. اختاري ماذا تريدين. الى اين؟ مشي ما بقاش فيه. خروج بالكذب؟ لا. خروج بالتضليل، خروج خداع، الخروج الوهمي، ها خروج نسبي، ها ما كاينش خروج تكذبين هنا وهنا، وتخادعين هنا وهنا، يعذبكم وما كتخرجيش. الخروج يكون بالتعذيب دائما. لابد ان قلبك هذا يخرج منه عشق ظلمه حين يسر عليك الخروج من جسده. لابد ان تخرجي من الروح ومن الجسد ومن الشهوه فيسر عليك الخروج بفضل الله عندها. تسمعي؟ نحن لا نظلم لا نسحق وانما ندعو. وجاهدهم به جهادا كبيرا بفضل الله عز وجل، بفضل الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، نسأل الله التوفيق والسداد والنصر على الأعداء. نعم عرفت راسي غادي نتظلم هنايا صبوري. لا لن نظلمك أبدا، لن نظلمك. خروجك من البدن ليس ظلم بل هو العدل، بقاؤك هو الظلم. أرض الله واسعة، أرض الله عز وجل مشرقا ومغربا، صحاري وقفار أودية وأنهار، دور عبادة وطاعة، بلد الله الحرام أو بيت الله الحرام، هيا إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. حرمت نفسك من اللذة الحلال، وحرمت غيرك أيضا من الفراش الحلال والولد. جئت بغير حق، جئت بالظلم، أسكنوك بالظلم، حبسوك داخله بالظلم، فتعلق قلبك بهذا الجسد ظلما. نعم تطالعينه يوما بعد يوم حتى عشقت الجسد والروح، وهذا ظلم. لا يجوز للجنيات ان يسكن الانس، هذا حرام. حينما خلق الله عز وجل ما خلقك وانت في جسده، جعل الله لك طعاما وشرابا، جعل الله لك أبا وأما وبيتا، وألزمك الله جل وعلا بالبر والتقوى وبالطاعة والعبادة. أما أنت كل هذه السنوات يظل، أما آن لهذا القلب أن يخشى؟ أما آن لك أن تقول قد ظلمته آذيته عذبته؟ لا تكوني أنانية تحبسيه لروحك ولنفسك فقط، لا هذا عيب. لو أن الله شرع هذا لقلنا الأمر عيب، لكن الله حرم قطعنا وهو لا يريدك أصلا، لا يغب فيك، لن تخلص منك، يعلم أنك تعيقنا نجاحه وزواجه. خلاص أن تخرجي منه رواحية، أن تخرجي منه وأنت تظنين بالله الظن الحسن. قل يا رب لقد ظلمت وأذنبت وأنت سترت، يا رب اعف عني واغفر لي، وأن تخرج خروجا صحيحا حقيقيا، لأن بعده سوف نقرأ ونقرأ ويرجع إلينا، فإن تبين أنك تخادعين تعذبين. خلاص هذا لا يجوز، خلاص ليسعد في حياته وليرتاح في حياته. كم رجل يعذب، كم من متزوج يعذب بالعاشر، وكم من أعزب يعذب بالعاشر، كثير كثير جدا، ولا يعلمون أن العشق إلا في الجسد أو حول الجسد، فيصبح النفور بين الزوجين، أو النفور في الخطبة، أو في الزواج، أو في الطاعة، أو في العبادة، أو حب العزلة، أو البعد عن الناس وما شابه. ويظن الكثير، يظن الكثير على أن من شروط العاشق والعاشقة الاعتداءات في المنام، وهذا ليس صحيح. فليس كل عاشق وعاشق يعشق الزنا، قد يعشق الجسد والقرب منه ولكن يعطل نفس التعطيل أو دونه أو أقوى منه وفوقه. فأنت عاشق تأخذينه إلى العادة السيئة، حجبتها بالقرآن والرؤيا، لكن مع أنك أوقفت هذا إلا أن العشق لا زال متصل، مفهوم؟ إلا أن العشق لا زال ماذا؟ متصل. فلا بد أن يتوقف هذا العشق، داء عظيم. لماذا؟ بكثرة الاستماع إلى الوعظ، إلى المواعظ، إلى الإرشاد، الرقائق. لكن شيء عند علماء ديال كازا، نعم، كيهضر على العلماء، كيهضر على الشيخ، كيهضر على العلماء، كيهضر عندهم جيد، كيمشي عندهم ولا كيمشي عندهم جيد، ولا كيمشي عند علماء دابا جيد. أمر العلماء في الحلال الحرام أمر جيد، ومجالس الذكر طاعة وقوة ونور، لكن نعم، وتحضره ملائكة الله عز وجل، لكن الموعظة المباشرة للجنية العاشقة تنفع بفضل الله تعالى، تهدي بفضل الله تعالى، تثبت الفؤاد بفضل الله جل وعلا، فينصح بها دائما ليلا ونهارا. ينصح بها من ابتلية العاشق والعاشقة ليلا ونهارا حتى يثبت في قلبها الإيمان، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا. سبحان الله، لا بد أن نفهم ونعقل هذا جيدا. إذا إن شاء الله تعالى أن تعلني الإسلام والاستسلام والخروج بصدق، وإلا أذنك، والأمر سهل ويسير بإذن الله أقبل الحجة. أرجو لك الخير والجنة. هيا إلى الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. أي الوقت أي أي. وإلا إذا غيرت النفس شوية راك على خير، مشي للحق إلى الله عز وجل. بغيتي تمرضي غادي أضغط على الزر وأجعلها قيام مطولة وتعذبين عذابا. لا لا أنا عندي الأمر سهل. لا لا تغير ندير البرنامج إن شاء الله ووصلتي تغيروها، ما عنديش مشكلة، عندك كل شيء بحال بحال. لا لا لا لا ما هي والله العظيم تدريج. إيوا أنا غادي نقول لك بسم الله. أي أشنو؟ الشهادة. واخا فكري مزيان. واخا الشهادة راه عندها أمور. واخا غنشهد. واخا غنسلم. لا إله إلا الله، الصلاة تقيم الصلاة في الزكاة تصوم رمضان تحج البيت. واخا بسم الله وملائكتي واليوم الآخر ها صلي ورسولي الآخر خير وشر صح ولا لا؟ هاي واخا أشهد. يلا أشهد. واخا أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله. وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. اسمي زياد. الخروج أخرجي نفسك. منين خرج؟ من اليد، من الرجل، من الفم، المكان اللي قريبة منه توكلي على الله. كم سنة وقتي فيه؟ شحال عام فيه؟ منات ما عرفتش من قديم تقريبا عرفت وطيه قديم من ألف قديم من 1900 قديم بزاف 1988 وقيلة قديم 1988 وقيلة 88 وقيلة مرة أمر 30 سنة عرفت. يلا يلا يخرج. مين أخرج؟ من اليد، من القدم، من الفم، يلا أمور كثيرة. بسرعة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه كتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا. لا تؤاخذنا إن نسينا ما أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عناد أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله. حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. بسم الله يبطل كل حسد من الصغر عظيم. تبطل كل عين ونظرة من الصغر. أصابت من قديم سكنت من قديم. في العروق من قديم. في الدماء من قديم. أورثت عشقا. أورثت عشقا. في العروق عشقا. في العظام عشقا. في الدماء عشقا. أورثت عشقا. تقال كل عين أشعلت العشق. تقال كل عين قوت العشق. أشعلت عشقا. أجدت عشقا. بسم الله تطفئ كل عين معجبة. من الصغر معجبة. في الكبر معجبة. من الإنس معجبة. من الجان معجبة. تطل كل عين حارة. تطل كل عين ونظرة. عين ونظرة. عين ونظرة. عين ونظرة. بسم الله تطفأ كل عين ونظرة. في العروق. في الدماء. في العظام. في الأعصاب. في الجلود. في الوجه. في القوة. في العورة. تبطل كل عين ونظرة. من الإنس والجان. من الإنس والجان. بسم الله تبطل كل عين معجبة. تبطل كل عين حاسدة. حاسدة. حاقدة. غادرة. باكرة. بسم الله يبطل كل حسد عظيم. يبطل كل سحر قديم. يبطل كل سحر قديم. يقال كل سحر قديم، يقال كل سحر قديم. معه الجان جان جان جان في البدن جان، شيطان شيطان حول البدن جان، شيطان شيطان. يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل. يبطل كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، أورث عشقا. يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، يقال كل سحر عظيم أورث عشقا، أورث عشقا، أورث عشقا. يقال كل سحر عظيم في الدماء عظيم، في العروق عظيم، في المفاصل عظيم، في الجلود عظيم، في الوجه عظيم، في العقل عظيم، في اليدين عظيم، في القدمين عظيم، في العورة عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل عشق عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل حسد عظيم، يبطل كل عشق عظيم. لا إله إلا الله. بسم الله تطفأ نار العشق في الدماء، تطفأ نار العشق في العروق، تطفأ نار العشق في العظام، تطفأ نار العشق في الجلود، تطفأ نار العشق في الأعصاب، تطفأ نار العشق في العورات، تطفأ نار العشق النظرات، تطفأ نار العشق الندوات، تطفأ نار العشق في الرقى والمنامات، في المنامات في المنامات في المنامات، في الأحلام والمنامات، في الأحلام والمنامات، في الأحلام والمنامات، في الأحلام والمنامات، في الأحلام والمنامات. بسم الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ساعدتك صح؟ الآن الأمر إليك، إن جئت إلى الحق قبلتي، إن أبيتي عذبتي فاختاري. هيا خلاص لا أتعب نفسي، أنت تختاري وأنا أتعامل معك وفق ما تختاري، اخترتي الخير فالخير، اخترتي العناد سأل الله لك القوة وتعي إن شاء الله الصيام والرمح والنبال. يلا هيا يلا وخ يلا وخ يلا واخ يلا الوقت ما كاينش واخ، اما عجلوا بالامر واخا واما طولوه واخا صافي يلا هاي واخا. حيات أخرجهن الله من جحورهن لتقطع رؤوسهن ويذبهن خارج الغلاف الجوي. هيا هيا يا معي يا معي خروج. خروج منين؟ من أي مفهم شدي هيا هيا هيا عيت هيا عيتي والله لا عيت عيت معك عيت مع واحد الحيات خمك يا ري أفاعي وحيات وعقاري وحيات هيا بسرعة بسرعة Mm-hmm. القلوب بصريح العبارة العشق لا زال قائم. أنا الآن في جلسة الإسلام وتثبيت الإسلام والإيمان اللي هو آخر درس قاف هنا 40 جلسة هنا وهناك ولا شيء. الآن نسير بخطى ثابتة جربناها بفضل الله وأتت أكلها. إذن من اليوم فرق بين أن يقرأه وأنت مختبئة وبين أن يقرأه وأن تستشعرين معه قراءة صح؟ من اليوم خلاص؟ ها؟ وبالتالي تجد الخشوع عليه وعليه لا يعشق قلبه والإعراض والصدود أو الوسوسة والنسيان صح؟ كنسيه هنا لابد تفهم المفاتيح. كنسيه ما يستعجل الشيء قبل أوانه ليتولي بحرمانه. فمن اليوم تقرأي معه صح؟ وفي القريب لن نعجل ولن نؤخر من جلسات قريبة على أساس الخروج خلاص. قبل الخروج تأكد فعلا أن التطهير لم يعد وأن أثبت الإسلام لأن يعني الآن 40 جلسة وما أسلمت الآن تقول أسلمت بصدق فلا بد تكون جلسة قريبة لنتأكد هل فعلا ثابتة على الإسلام. بعدها تنتقل إلى علاج العشق ثم الخروج وإلا كقدر الغير في مكانك ولن تجدي نفعا خلاص واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.